لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. باب من أشار الفت باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج. قال البدر العيني رحمه الله: وجه المناسبة بين البابين، أي هذا الباب والباب الذي قبله، وهو باب الفتية، وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: المناسبة بين البابين ظاهرة، يعني أن في هذا الباب بيان الاستفتاء والإفتاء كما كان في الباب السابق، وكلاهما يعني بيان الإفتاء والسؤال عن الأحكام الشرعية، فهذا يفتي يعني يقول بالعلم، وهذا يسأل عن العلم. نعم. فالمناسبة بين البابين ظاهرة، يعني أن في هذا الباب بيان الاستفتاء والإفتاء كما كان في الباب السابق. أورد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة أو في هذا الباب ثلاثة أحاديث مطابقتها للترجمة ظاهرة. الحديث الأول هو حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ومحل الشاهد منه قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته، وزاد في هذا الحديث: فأومأ بيده، يعني أشار بيده صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشاهد. الأمر الثاني أو الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ فقال: بيده، فحرفها كأنه يريد القتل، يعني حرف يده إشارة إلى الإيه؟ القتل صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ظاهر مناسب للترجمة، كلاهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة بالإيه؟ في الإشارة باليد، في الإشارة باليد. ففي حديث ابن عباس وأبي هريرة الإشارة باليد عند الفتوى. أما الحديث الثالث فهو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها في الكسوف، ومحل الشاهد قولها: وأشارت برأسها، أي نعم، وأشارت أي التي أشارت برأسها، هنا أم المؤمنين عائشة أخت أسماء لأبيها أو من أبيها رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، أشارت برأسها أي نعم، فالتي أشارت برأسها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وذلك لأنها كانت في صلاة الكسوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أسماء الإشارة بالرأس كما ترجم. ووجه الاستدلال أن عائشة أشارت برأسها، أشارت برأسها. طيب هنا الإشارة كانت من مين؟ من عائشة، وإحنا بنتحدث عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه وجه المناسبة أن إشارة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها برأسها كانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه كان يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فهذه الإشارة لم تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ طيب. والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عليه على خطأ، فإن كان هناك احتياج فلا بد من بيانه صلى الله عليه وسلم. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك منه إقرار، كان ذلك إيه؟ إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم إن الإقرار سواء كان الإقرار بالقول أو الإقرار بالسكوت هو أحد أركان السنة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قول فدي سنة، أو فعل فدي سنة، أو تقرير، أو إيه؟ أو تقرير. هذا التقرير ممكن يكون تقرير منه بالكلام صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير موضع، صدق سلمان، سلمان أفقه منك، إلى غير ذلك من هذه الأمور. أو النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويتبسم كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة ذات السلاسل. وهنا في الإشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم رغم علمه بأن عائشة أشارت برأسها رضي الله تبارك وتعالى عنها، إذن فهذا إقرار، فداخل أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر التالي، الأمر الأخير، الصفة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الصفة صفة خلقية أو صفة خلقية، كل ده يدخل في تعريف الإيه؟ في تعريف السنة، كل هذا في تعريف حد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فوجه الاستدلال أن عائشة أشارت برأسها بحضرته صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تصلي خلفه، وكان عليه الصلاة والسلام في الصلاة يرى من خلفه، فهذا موقوف، إن هذا من فعل مين؟ من فعل عائشة. والحجة لا تكون إلا في المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، فلكن لما سكت صلى الله عليه وسلم إيه؟ أقر. فهذا التقرير وإن كان فعل أم المؤمن موقوفا عليها، لكن إقراره صلى الله عليه وسلم يعطيه حكم الرفع، الإقرار يعطي حكم الإيه؟ حكم الرفع، فيبقى ده حجة، يبقى ده إيه؟ حجة. واضح كده؟ طيب. فهو إن كان موقوفا من فعلها رضي الله عنها إلا أنه يأخذ حكم المرفوع لتقريره عليه الصلاة والسلام. رجال هذا الإسناد خمسة: الأول موسى ابن إسماعيل المنقري، مولاهم أبو سلمة التبوذكي البصري، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت اعتمده الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فروى عنه كثيرا ووثقه الجمهور، وشذ عبد الرحمن بن خراش فقال تكلم الناس فيه وهو صدوق، وهو صدوق كذا قال، ولم يفسر ذلك الكلام. وإحنا القاعدة أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، يعني التعديل ما يلزم فيه تفسير، لأنه هو إيه؟ لأن التعديل هو الإيه؟ الأصل. التعديل هو الإيه؟ الأصل. فلما يجي واحد ينقل عن الأصل نقول له إيه؟ عليك بالدليل، عليك بالإيه؟ بالدليل. زي ما يقولك إيه؟ البينة على مين؟ على المدعي، اليمين على من أنكر، إن الأصل، الأصل في الناس البراءة مش التهمة، مش كده؟ طيب دلوقتي اللي بيدعي يطالب بالأمر الإيه؟ الأشد، إن هو يجيب الإيه؟ البينة. لكن يكفي المدعى عليه إن هو إيه؟ اليمين، اللي هو الأمر الإيه؟ الأمر الأخف أو الأمر الأيسر. واضح كده؟ فهنا دوت عايز ينقل عن الأصل، والأصل العدالة أو التعديل. واضح كده؟ فنقول له عليك الإيه؟ البينة، إن الجرح بتاعك لا يقبل إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان مفسرا، وحيث لا تفسير يبقى كلامك إيه؟ كلامك مردود، كلامك هذا إيه؟ كلامك هذا مردود. كذا قال ولم يفسر ذلك الكلام، فلا يلتفت إلى قوله، فلا يلتفت إلى قوله. وقد قال ابن معين ثقة مأمون، حدث عنه البخاري وأبو داود، وحدث الباقون عن رجل عنه، أو روى الباقون عن رجل عنه. له عند أبي عبد الله رحمه الله تعالى 260 حديث وثمان أحاديث في المتابعات، عشان كده يعني أكثر عنه أبو عبد الله البخاري أحاديث تجاوزت 100. نعم، له عند أبي عبد الله 260 حديث وثمان أحاديث في المتابعات، وله عند الإمام مسلم حديث واحد وهو حديث أم زرع، وهو حديث أم زرع، توفي رحمه الله تعالى سنة 223 من الهجرة. الثاني وهيب بن خالد ابن عجلان أبو بكر الكرابيسي البصري، ثقة ثبت. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: يقال إنه لم يكن بعد شعبة أحد أعلم بالرجال منه. فيش حد كان أعلم بالرجال بعد شعبة مثل مين؟ مثل وهيب ابن خالد رحمه الله تعالى. وقال محمد بن سعد: سجن وهيب فذهب بصره، قال: وكان ثقة حجة يملي من حفظه، يملي من حفظه رحمه الله. احتج به الجماعة الستة، توفي سنة 165 من الهجرة. الثالث أيوب ابن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان، السختياني أبو بكر العنزي مولاهم البصري، ثقة ثبت حجة، عداد في صغار التابعين، عداد في صغار التابعين. قال الحسن البصري: أيوب سيد شباب أهل البصرة، أيوب سيد شباب أهل البصرة. وقال الحميدي: لقي سفيان ابن عيينة 86 من التابعين، سفيان ابن عيينة لقي 86 من التابعين، وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب، ما رأيت مثل أيوب. قال أبو حاتم رحمه الله: وقد سئل عن أيوب فقال: ثقة لا يسأل عن مثله، لا يسأل عن إيه؟ لا يسأل عن مثله. قال حماد بن زيد: كان أيوب رحمة الله عليه صديقا ليزيد بن الوليد، يزيد بن الوليد ابن يزيد بن عبد الملك، كان أيوب صديقا ليزيد بن الوليد، فلما ولي الخلافة قال أيوب: اللهم أنسه ذكري، اللهم إيه؟ أنسه ذكري، يعني ما يفتكرنيش لولاية، ما يستعملنيش، يبقى ده آخر العهد بيني وإيه؟ بيني وبينه، بيني وبينه. وهذا من فقهه رحمه الله تبارك وتعالى، وكأنه تأول قول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ليه؟ لأن غالبا في مثل هذه الأمور يكون ثمة ظلم، ده الغالب، مش كده؟ العام الأغلب يكون إيه؟ إما أن يكون بالمباشرة أو يكون بالسبب، يكون بالمباشرة أو بالإيه؟ أو بالسبب، واضح كده؟ والمقرب إما أن يصانع ويداهن لحيازة منصب أو كذا أو كذا إلى غير شيء من هذه الأمور، أو لطلب أمر من أمور الدنيا، أو يرضى ويسكت. والقليل هو من إيه؟ من يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، ودي مرتبة عالية، ودي مرتبة إيه؟ مرتبة عالية. فيعد هذا الركون، هذا الميل، شيء من الإيه؟ من الظلم، إنه في موافقة، فيه نوع موافقة، واضح كده؟ فإذا كان مجرد الميل، مجرد الميل سبب موجب للعذاب، إذا كان سبب الميل دوت سبب يوجب الإيه؟ يوجب العذاب، فكيف بالظالم؟ يبقى الظالم إذا كان بس الركن اللي مال إلى الظالم حصل له إيه؟ وجب له العذاب، فتمسكم النار، ماشي كده؟ طيب يبقى الظالم أمره إيه؟ وحاله إيه؟ وشأنه إيه؟ ودي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. لذا كانوا يعظمون جدا أمر إيه؟ أمر العالم الذي يبتعد عن الحكام وعن الخلفاء وعن الأمراء وكذا وكذا وكذا، يبتعدوا وكانوا يجلوا، بل بعض أهل العلم عد ذلك قدحا وعد ذلك جرحا. وفي قصة شهيرة جدا جدا يعني يمكن تقدم ذكرها كده، بين ابن المبارك الإمام العلم رحمه الله تبارك وتعالى وبين ابن علية في هذه المسألة، وكان يصله. فمجرد ما ولي الأمر أو دخل في أعمال السلطان قطع ما كان يعطيه إليه من هذا الأمر من الذي كان يعينه به على أمور دنيا حتى يتفرغ للعلم وللتدريس وللتعليم ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قطع عنه ذلك وأرسل إليه أبياتا هي في غاية الشدة، حتى جرى إلى الخليفة وقال له يعني يطلب منه أن يعزله، إني امرئ ضعيف لا أقوى على هذا الأمر. فقال ماذا فعل بك هذا الفاعل كذا؟ قال يعني ارحم شيبتي، ارحم شيبتي. فلما علم ذلك كتب إليه إني اعتزلت هذا الأمر، فالآن صرت إيه؟ صرت أخي وحبيبي. أرسل إليه العطاء وغير ذلك. الليث بن سعد فقيه أهل مصر وإمام أهل مصر أيضا عرض عليه أن يكون أمير مصر، يدخل في هذا العمل، فقال إني لا أصلح لمثل هذا. ففهم الخليفة وفهم هذا الأمر، قال لا، بل إنك لا تحب أن تعمل لنا. كان هذا الأمر يعني في سفيان الثوري، سفيان الثوري ده يعني أعطي قدم إليه خاتم الخلافة ورفض ذلك. سفيان رحمه الله تبارك وتعالى علم من الأعلام في هذا الأمر. فكل هذه الأحوال، ذلك لما قالوا له يعني يعطيك الخليفة خاتم الخلافة، يقول أحكم في الناس بشرع الله تبارك وتعالى، أحكم فيهم. فماذا يعني الأفهام ضعيفة، هذه أفهام ضعيفة، والله إني لا أخاف إهانتهم، لا أخشى إهانتهم، لكني أخشى كرامتهم. هتيجي بقى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، الكرامة وطيب العيش العيش ولين العيش وكذا والأمور دي كلها، والناس ممكن تبقى في شدة وفي ضنك وكذا وكذا، وانت ايه، انت ليك مكانة خاصة وأمور خاصة وكذا وكذا وكذا، لا تعامل معاملة الناس ولا تعاني ما يعانيه الناس وكذا. فلما تبقى الأمور بهذه المسألة يبقى ممكن تسكت ولا ما تسكتش؟ ما تسكت، يبقى ركنت إلى مين؟ فتمسكم النار. شوف الفقه، فقه عالي جدا جدا جدا جدا. والإمام أحمد كان يذكر عنده الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى فيثني عليه خيرا، نقول عرضت عليه الدنيا فرفضها، وده اللي كان بس إيه؟ ولي القضاء، فقضى في مسألة واحدة أو قضية واحدة ثم استعفى، ما انفعش لهذه المسألة. فكانوا يفرون من هذه الأمور فرارهم من الأسد، فرارهم من الايه، من الاسد. ومن الحاجات اللي ذكر في ذلك لما يعني طلب احدهم للقضاء ولا حيلة له في الرفض، خلاص ما فيش مثلك، هو انت ما فيش غيرك. فدخل بيته حزينا كئيبا الى غير ذلك، ثم خرج لابس فرو ضأن وكذا، فقال النسجن، يعني شوف احتال لإيه، احتال على نفسه انه يتهم بالإيه ويرمى بالجنون عشان يفر من هذه الإيه، من هذه المسألة. فلما رفع الأمر إلى الأمير قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لا يراجعون، ده كان خلاص هيبقى قاضي الخلافة وقاضي الإمارة وكذا، إزاي هذه المسألة؟ فشاف واحد تاني مكانه، فمجرد ما تعين تاني واحد تاني مكانه إيه، عقل، عاد إليه عقله. ابن وهب المصري فر من القضاء سنة مستخبي سنة عشان ما حدش إيه، عشان هذا الأمر. يقول بينما أريد أن أحشر مع العلماء مع أهل الحديث، يريدونني أن أحشر مع الإيه، مع القضاء، مع القضاء. وشوف بقى حال القضاء والأحاديث اللي جت في القضاء، مسألة عظيمة جدا جدا جدا. فده كان من فقههم العالي رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال مخلد بن الحسين قال أيوب: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. يعني وده برضو كأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله تبارك وتعالى. وأفضل العباد الخفي، شوف البسالة الخفي، كما في حديث سعد بن أبي وقاص وعرضت عليه الخلافة وقال: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب، لما جاءه ابنه وسعد طلب الخلافة وهو خليق وأهل لها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما اختلف عليه رجل، مش اختلف عليه اثنان، ده رجل لوحده ما يختلفش على سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، أحد العشرة، وكان من أول من أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، أول من رمى بسهم وأراق دما في سبيل الله عز وجل، الفتوح العظيمة، صاحب القادسية وكذا، والذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم له أبويه يوم أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه، مناقب عظيمة جدا جدا، ومع ذلك يقوم إلى سيفه فيكسر هذا السيف، أيضا فرارا من الإيه؟ فرارا من هذا الأمر. عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاءوه ليبايعوه على الخلافة ويحملوه على ذلك حملا، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه وابن الخليفة الثاني في هذه الأمة، لا يختلف عليك أحد، مش ممكن، كل الدنيا حتقول هذا الأمر. قال: وما تفعلون بأهل العراق؟ هتعملوا إيه في أهل العراق؟ كان في كلام وخوارج وكذا، ما هتعملوا فيهم إيه دولت؟ قالوا: نقاتلهم حتى يذعنوا. قال: والله ما أحب أن دانت لي 80 سنة وأن يؤتى في سيفي يوم القيامة دم امرئ مسلم. أسأل عن هذا، أشوف أمور مسائل في غاية الأهمية. ده شوف بقى فعل الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي هو ايه؟ خامس الخلفاء الراشدين. المقالة الخاطئة اللي دايما بتيجي كده على ايه؟ ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو ايه؟ لا، هو مش خامس، هو خليفة راشد، لكنه ليس ايه؟ ليس خامس الخلفاء. خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن أمه، أمر عظيم جدا جدا. فانظروا لما فعل الحسن، لذلك أهل الضلال لا يحبون مين؟ لا يحبون الحسن، ويحطون على الحسن رضي الله تبارك وتعالى. مسائل غاية في الأهمية. فما صدق عبد قط وأحب الإيه؟ وأحب الشهرة. لذلك الذي يصره أن يتبوأ المجالس ويتصدر وكذا وكذا، فقام قال النبي صلى الله عليه وسلم: النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقال وهيب: سمعت أيوب يقول: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. شوف هضم النفس، إياك أن أنت تزكي نفسك، لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، الأعمال بخواتيمها، والذي يعلم المآلات ويعلم الخواتيم هو الله عز وجل. فإياك أن أنت تغتر بثناء أحد أو بمدح أحد أو تغتر بفعل أنت فعلته، فممكن تكون هذه الحسنة أو هذا الفعل هي أشر سيئة اكتسبتها، هي أشر إيه؟ سيئة اكتسبتها، فلعل الله عز وجل أن يحبطها ويحبط معها عملا كثيرا. شوف المسألة، فممكن حسنة، عمل صالح يورث إيه؟ عزا واستكبارا والعياذ بالله تبارك، وهذا مرفوض مردود مكروه عند الله تبارك وتعالى. خطورة هذه المسألة، دائما أبدا الإنسان إيه؟ يهضم نفسه، فلن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ إيه ده؟ إيه هذا الأمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، أشرف الخلق، أحب الخلق، خليل الرحمن، مش كده؟ ومع ذلك أقول إيه؟ أنا أدخل الجنة بإيه؟ بفضل الله، برحمة الله سبحانه وتعالى. شوف العشر المشهود لهم بالجنة، شوف أبو بكر ما كان يتمنى، ما كان يتمنى وهو المبشر بالجنة وينادى من أبواب الجنة الثمانية، ومع ذلك كان يخاف على نفسه النفاق. أبو بكر، أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وشوف الحسن البصري لما يذكر وفاة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي جاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام بعمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. شوف هذا الأمر، والذي كان يعني إسلامه نصرا وهجرته فتحا وإمارته عدلا، شوف هذه الأمور كلها برمتها، ومع ذلك شوف عندما طعن عمر وهو يعني في آخر لحظات حياته يقول لهم ضعوا خدي على الأرض، مش عايز وسادة تحت خدي، لعل الله عز وجل ينظر إلي، ينظر إلي في هذا في ذلي هذا وانكساري هذا فيرحمني، أنا مش عايز غير ديت، أنا مش عايز غير ديت. يجي ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يبشره بما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تشهد لي بذلك عند الله يوم القيامة. عمر خايف، خايف القيامة وخايف من اللقاء وكذا وكذا وكذا. شوف بقى الناس اللي قاعدة بتمني نفسها بالأمان الخادعة والأمان الكاذبة وقلوبنا بيضة، والله ده كذا وكذا، بس هي قلوبنا، وربك رب قلوب، الله عز وجل كما أنه رب صرائر فأنه أيضا رب أعمال، وهو الذي فرض علينا العمل، وأن الله عز وجل كما أمرنا بالإيمان كذلك أمرنا بالإسلام وأمرنا بالإحسان، مش كده؟ مش هيدي المراتب؟ إسلام أعمال، إيمان قلوب، إحسان تزكية، واضح كده؟ فهي مسائل في غاية الأهمية نحتاجها، نحتاجها في سيرنا إلى الله عز وجل. فإياك أنت تغتر لا بثناء ولا بمديح ولا بفعل، أنت عمال تفعل وتكد وكذا وكذا ولا تدري، ولا تدري ما سبق عليك في كتابك، ما تعرفش إيه اللي جرى به القلم، لكن سددوا وقاربوا، سددوا إيه؟ سددوا وقاربوا، ده المهم في هذا الأمر. الخوف والرجاء، إياك أن تغفل عن هذين الإيه؟ عن هذين الأمرين، أيهما غلب، أيهما غلب خسر صاحبه وضاع صاحبه. فإذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، وكان يقول ليتق الله رجل فإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. طبعا ده ممكن يكون حسب المقامات، وليس هذا ممكن يكون استطراد أو قاعدة عامة، استطراد أو قاعدة إيه؟ أو قاعدة عامة. فإذا كان في علية الناس لابد أن يزهد، الزهد هنا إيه؟ يلزمه، ده مش هيكون كده من الأمور كده، ده يجب عليه هذا مراعاة لمين؟ لحال فقراء الأمة، لحال إيه؟ فقراء الأمة. وشوفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج من بيته ما يخرجه إلا الجوع، ما يخرجه إلا إيه؟ إلا الجوع عليه الصلاة والسلام، وكان لا يأكل متكئا عليه الصلاة والسلام. شوف المسألة. وفي عند ابن حبان، وإن كان الإسناد في كلام، أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ملك حجزته، الحجزة اللي هي موضع الحزام من الرجل، حجزته على قدر الكعبة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه السلام من ربه تبارك وتعالى، ثم سأله تريد أن تكون نبيا عبدا أم نبيا ملكا؟ في أنبياء أوتوا الملك، مش كده؟ سليمان، داود، أتاهم الله عز وجل النبوة والملك. طيب، فنظر إلى جبريل فأشار إليه جبريل أن ضع نفسك، ضع إيه؟ ضع نفسك. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إيه؟ نبيا عبدا، نبيا إيه؟ نبيا عبدا. شوف الأمر قد إيه، ده اللي جم نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألناه زيادة النفقة، فكان ما كان واعتزلهم صلى الله عليه وسلم شهرا ونزلت فيهم آيات الله تبارك وتعالى. شوف المسألة. وكان يمر الهلال والهلالان ثلاثة أهلة يمرون ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام. قال: فما كان طعامكم يا أم؟ قال رضي الله تعالى عنها: الأسودان، التمر والماء، تمرتين حبة مية، ده طعام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأمة عايشة في ايه، وشوف الأصناف عايشة في ايه، يعني أصناف اللي تقدم للأمة. ولا بد أن نسأل عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن الايه، عن النعيم. شكر النعمة، شكر الايه، النعمة دي مسائل أمور. فالإنسان اللي عايز يتعجل هو يتعجل من حسنات آخرته، ودي مسألة في غاية الخطورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر فوجده نائما على سرير مرمل، قد أثر هذا السرير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامل كده ايه، حز كده، شوف اللي بينام على الحصير وكده، يبقى في جنبه ايه، عامل علامات، واضح كده. ليه؟ لأنه ايه، والآخرة خير لك من الأولى، واضح كده. فاللي بيتزود اليوم يعمل حسابه انه ايه، ان ده من ايه، من رصيده عند الله عز وجل. واللي يقل يستقل اليوم فده بيزود رصيده عند مين، عند الله عز وجل. حتى في امر الجهاد، ان ما في سرية تغزو وتغنم الا كان لها ايه، تعجلت ايه، شطر الاجر، نصف اجرها في الدنيا، تخيل قد ايه بقى، تخيل. ولذلك اعظم المجاهدين هو الذي يخرج بايه، بماله، بفرسه، ما يرجعش لا بالمال ولا بالفرس ولا بأي حاجة، ده أعظم الدرجات. شوف عبد الرحمن بن عوف لما بس تقدم له صنفين من الطعام وكان صائما، كان صائما، ذكر على طول مين، مصعب بن عمير يوم أحد، هما مش عارفين يغطوا راسه تبان رجليه، إذا غطوا رجليه تبان راسه، قال لك وإحنا هنا يعني فتحت لنا الدنيا فنحن إيه، إيه ده، فظل يبكي وترك طعامه وبكى أهل بيته. خباب بن الأرت رضي الله تبارك وتعالى، كلام كلام كلام، أمور وأحوال وكذا وكذا. فتزهد وإنت في موطن يقتدى بك تخفيفا عن الناس، هذا أمر كده. لكن إذا كنت زاهدا حقيقة بقى وسط الناس تخفي هذا الأمر، ليه؟ عشان ما تعذبش غيرك، عشان ما تعذبش غيرك أنه عايز يقتدي بك في مثل هذا الأمر، يقتدي، لكن اخفي هذا الأمر، هذا أفضل لقلبك، أفضل لعملك، أبعد بك عن الرياء وعن السمعة وعن هذه الأمور. ولذلك كان أحدهم يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، لكن حيقولوا إيه، فكان يتحايل أنه يسعل، أنه بس مزكوم ويقول يعني شدة الزكام وكذا، إني أعاني زكاما، عشان إيه، محدش يلاحظ هذا الأمر، التخفي التخفي. فما تكونش أبدا عذاب على مين، عذاب على غيرك. لكن إذا كنت في موضع القدوة وترى أحوالا وكذا وكذا، لا، لابد أن أنت إيه، تبرز هذه الأمور، تبرز هذه المعاني، طالما أن أنت إيه، لكن في أحوالك العادية لا تعذب الناس، لا تعذب إيه، لا تعذب الناس. وحيجي معانا إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا في موضعه إن شاء الله. أيوب احتج به الجماعة الستة، توفي رحمه الله تعالى سنة 131 من الهجرة. الرابع عكرمة أبو عبد الله مولى بن عباس البربري الأصل رحمه الله تعالى، ثقة ثبت عالم بالتفسير، وتكلمنا على عكرمة والمآلات الكلام المكذوب الباطل، وفندنا هذه الأمور في موضعها عندما ذكر عكرمة رحمه الله تبارك وتعالى. احتج به الجماعة سوى مسلم فإنما روى له مقرونا، وتوفي سنة 107 من الهجرة. أما الصحابي فهو عبد الله بن عباس الهاشمي ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس ابن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لطائف هذا الإسناد هو من خمسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. الوسائط خمسة، الإسناد ده إيه؟ إسناد خماسي. أيضا أن رجاله رجال الجماعة سوى عكرمة، فقد روى له مسلم مكرونا، روى له الإمام، فعكرمة ليس على شرط مين؟ ليس على شرط مسلم. فرجال هذا الإسناد كلهم رجال الإيه؟ رجال الجماعة إلا عكرمة، إلا عكرمة. أيضا أن هذا الإسناد كله مسلسل بثقات البصريين، الإسناد ده كله إسناد إيه؟ إسناد بصري، لأن عبد الله بن عباس أيضا ولي الإيه؟ ولي البصرة. نعم. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي أيوب السختياني عن عكرمة. أن هذا الإسناد ليس فيه إلا التحديث والعنعنة. أيضا أن فيه عبد الله بن عباس كان يسمى البحر والحبر لكثرة علمه، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1696 حديث، مات بالطائف رضي الله تعالى عنه سنة 68 من الهجرة. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه في كتاب الحج في باب الذبح قبل الحلق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور ابن زاذان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج. وأخرجه أيضا قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: زرت، يعني طفت بالبيت طواف الإفاضة، زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. أيضا قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعد أن أمسيت، يعني بعد الزوال، رميت بعد أن أمسيت، فقال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أرحر، قبل أن أنحر، قال: لا حرج. وفي باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو معنا هنا، قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. بص المغايرة، غاير في الإيه؟ غاير في الإسناد رحمه الله تبارك وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. أيضا قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر، وده مهم جدا، يوم الإيه؟ يوم النحر، مش على الإيه؟ مش على التعميم، يسأل عن يوم الإيه؟ يعني في أفعال يوم النحر، في أفعال يوم الإيه؟ يوم النحر. نعم، يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. وفي الأيمان والنذور باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان، وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ليس عليكم جناح، ليس عليكم إيه؟ إثم، ليس عليكم إثم فيما أخطأتم به. وقال: لا تؤاخذني بما نسيت. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. قال آخر: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج. قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. الحديث أيضا أخرجه من الأربعة ابن ماجة من طريق ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس نحوه، وأخرجه من طريق هشيم عن منصور عن عطاء عن ابن عباس نحوه. أما شرح هذا الحديث فقوله سئل بالبناء للمجهول في حجته، يعني حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما حج بعد الهجرة صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة اعتمر 4 عمرات، اعتمر كم عمرة؟ 4، وحج بعد الهجرة حجة واحدة صلى الله عليه وسلم. فقال أي السائل ذبحت قبل أن أرمي، يعني هل يكون علي شيء؟ هل يكون علي شيء؟ واضح كده، بمعنى هل علي الإعادة، حيث ان الترتيب على خلاف ما فعلت، ان السنة كما قلنا الايه الترتيب، طب انا ما رتبتش، فهل يكون علي شيء او علي اثم او علي اعادة شيء حتى اتي بالترتيب الى غير ذلك من هذه الامور؟ فاومأ بيده، وادي محل الايه محل الشاهد الذي عليه الايه الذي عليه الترجمة، فاومأ اي اشار بيده. قال يحتمل ان يكون بيانا لقوله اومأ، فاومأ بيده أشار بيده، قال لا حرج، قال لا حرج، أي يكون قوله يعني بيانا لقوله أومأ، ويكون هذا من إطلاق القول على الفعل، يكون من إطلاق القول على الإيه؟ على الفعل، كما في الحديث الذي بعده، فقال هكذا بيده، لو حديث الإيه؟ حديث أبي هريرة في الهرج، ما الهرج؟ قال كثرة الإيه؟ كثرة القتل، فحرف بيده، فده إطلاق القول على الإيه؟ على الفعل، نعم. ويحتمل أن يكون حالا والتقدير فأومأ بيده قائلا، فأومأ بيده قائلا لا حرج أي عليك، لا حرج أي عليك. فجمع بين الإشارة والنطق، والأول أليق بترجمة المصنف إن هو أطلق القول على الإيه؟ على الفعل، نعم، بترجمة المصنف رحمه الله تعالى. ومنه قول الشاعري وإذا تأمل شخص ضيف مقبل متسربل سربال ليل أغبري، وإذا تأمل شخص ضيف مقبل متصربل سربال ليل أغبري أومأ إلى الكوماء. طب هي الكوماء دي هتفهم إيه يعني؟ الكوماء اللي هي الناقة عظيمة السنام، دليل على أنها إيه؟ سمينة، مش هيجيب الحاجة الهزيلة اللي عنده كده يعني، ندور عليها كده اللي ما بتستويش يعني، حاجة اللي خلاص بقى نضيف بيها، لا ده أومأ إلى أفضل ما إيه؟ أفضل ما عنده، وهذا كان مما ورثوه وتناقلوه ووصل إليهم من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ رغى إلى لي رغى إلى لي فجاء بعجل سمين، ما جابش إيه حاجة كده، وبعدين في الثانية حنيزي بين يبقى الصفة بتاعته وطريقة الإعداد السمين، هذه السمنة هو الحاجة الطيبة، والحنيز الايه اللي هو المشوي على الحجارة، حاجة يعني شوف بقى شوف الوصف، وصف الـ الـ الـ الـ الـ الشيء وكمان طريقة اعداده، يعني حاجة كده، فما جابش الايه الهزيلة العجاف اللي عنده الامور كده. ولذلك يعني كان يذكر ان الحسن رضي الله تعالى عنه كان في سفر وكان معه خادمه، فنزلوا على أعربي شيخ مسن معه زوجته وضربين خيمة كده خباء بسيط وعندهم شاه، والشاه دي حلوب، فنظر كده ما فيش غيرها يعني حوالين المكان وكده ما فيش غير هي الايه غير هي الشاه دي، فقال لزوجته ناولين المدية، قالت له ويحك يعني احترس، طب ده الضيف انت تكرم الضيف والضيف هيعمل ايه؟ هيمشي، طب واحنا؟ قال ناوليني. نزل الضيف حتى لو هو ما فيش غير هو ده اللي عندنا، فنزل الضيف، مين اللي سمع الحوار؟ الحسن رضي الله تعالى عنه، فذبح الراجل ونضج وكذا وكذا واكل الحسن، ثم اومأ الى خادمه بقى عند الايه عند الرحيل بصرة فيها حوالي من 100 دينار او يزيد، فانكر عليه الخادم ما هذا يعني انت عايز تجازيه على فعله وتكرمه على هذا الذي فعل، ما بقاش بالصورة ديت، ما بقاش بالإيه، ما بقاش الكرم بالصورة دي، لكن ممكن تدي له دينارين ولا حاجة يجيب له بدل الشاهي اتنين، ماشي كده، تدي له حاجة يعني كده. لكن انت تدي له ده كده، ده انت تدي له ايه، ثروة ده طول عمره تقريبا لا يحصل مثل هذا الامر. فقال ويحك، هذا الرجل اكرم مني. انت بتقول لي ده كرم يعني كده، ده الرجل ده اكرم، احنا نعطي من بعض ما عندنا، ده جزء من اللي عندنا، لكن هذا الرجل بماذا اعطى؟ ده لما اكرمنا بايه؟ ده اكرم باللي عنده. يبقى الكرم هنا تتعامل ازاي المسألة ديت؟ ده لما حب يضيفنا ويكرمنا طلع اللي عنده، ده هو ده كل اللي معاه من حطام الدنيا، وشحلوا يعني بيشربوا منها، يعني محافظين على انهم ايه كده ياخدوا لبنها وكده وعايشين على هذا الامر. لكن انا حدي له ايه وفضل عندي قد ايه؟ يبقى مين اللي شوف المعادلة، معادلة في غاية معادلة عالية جدا جدا جدا يعني في هذا الأمر. وإذا تأمل شخص ضيف مقبل متسربل سربال ليلا أغبر، يعني ده ما يعرفش ده مين، ده داخل بالليل كده والليل ظلمة ما يعرفش، لكن واجب عليه إيه؟ ولذلك كان من العار، يعني كان في قبائل معروف الأحوال بتاعتها، كان من العار إنه مثلا ما يحطش نار أمام مضارب القبيلة بتاعته بالليل، إذا دخل المغرب خلاص كده ومجاي يعمل إيه، ما يحطش نار كده عشان المسافر كده، إيه ده، إيه الكلام دوت. ولذلك شوف في حديث أم زرع يأتي إن شاء الله عز وجل لما بتمدح جوزها بقى، إيه ده، ده قاعد حاطط ودنه على إيه، ده مش كده. لما انتهر ابن حاتم الطائي أعزكم الله يعني كلبة كانت عنده، قال لا تنهر، قال له يعني انت بتعاتبني وبتلومني على ان انا بزجر الحيوان دوت، قال له قال له دي ليها فضل علي، دي صح الكلبة دي صاحبة فضل علي، قال له ازاي، قال له لانها كانت الاول معروف حال الكلب لما يرى شخص انسان غريب يوم يعمل ايه، ينبح، فلما ينبح على طول هو ينتبه ان فيه حد غريب، لانه المعروف مش هتعمل ايه، مش هتنبح عليه، فعلى طول يوم جاي ايه يجري علشان ينزله ويضيف وكذا، طبعا ينزل ويضيف وكذا وكذا، وجاي ياخذ بعض وايه يذكر المآثر بتاعت مين، بتاعت حاتم الطائي. لذلك بقى بضرب المثل في الايه، في الجود والكرم، فاقول له اياك ان انت ايه، يبقى شوف الدرجة وصلت بيهم لحد ايه في هذه الامور. فكان هذا يعني من بقايا الايه الشريعة التي كانت عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا لا يعرف جود مثل جود محمد صلى الله عليه وسلم في البشر، ولذلك كان يعطي عطاء من لا يخشى الايه، من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. ده بقى حاجة يعني ما كان يطقها احد من الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا تأمل شخص ضيف مقبل متصربل سربال ليل أغبر أومأ إلى الكوماء، أشار إلى الكوماء الناقة عظيمة السنام، يعني أن هي سمينة ممتلئة باللحم. هذا طارق، الطارق اللي هو يأتي ليلا، هذا طارق هو ما يعرفوش، فأشار إليه بهذا، ده التعريف بتاعه، هذا طارق نحرتني الأعداء إن لم تنحري، نحرتني الأعداء إن لم إيه إن لم تنحري. طب هو أشار إلى الكوماء، يعني طب هتعمل إيه الكوماء يعني، نعم، أي أشار إلى الكوماء وهي الناقة ذات السنام العظيم، وعظم سنامها يدل على سمنها وامتلائها. هذا طارق، أي هذا ضيف طارق، والطارق هو الذي يأتي ليلا. فالشاعر هنا يدعو نفسه أن تنحره الأعداء إن لم ينحر هذه الناقة، ليكرم ضيفه وإكراما لهذا الضيف الطارق عليه الذي لا يعرفه، وقد ميزه بس بالإيه؟ باسم الإشارة هذا، ما يعرفش ده مين ولا كذا ولا كذا، لكن وطب يعني وما هيذبح له إيه؟ هيذبح له إيه؟ جمل يعني ناقة، بتخيل، شوف أنت بقى يعني، الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. قال حلقت قبل أن أذبح يحتمل أن السائل هو الأول ويحتمل أن يكون غيره، ولا شك أنه يكون إيه غير الأول، لأن في الحديث الذي مضى أن كان فيه كثرة، كان الأعراب تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون غيره ويكون التقدير فقال سائل كذا يعني سائل، وقال آخر سائل تاني كذا وهكذا. وهذا هو الأظهر ليوافق حديث عبد الله بن عمرو الذي قبله حيث قال فجاء آخر فأومأ بيده، محل الشاهد أيضا أشار بيده ولا حرج. يبقى هنا ممكن هنا تغني الإشارة عن الإيه؟ عن الرد، يعني والله إذا أنا عملت كذا وكذا خلاص يبقى أنت افهم كده خلاص لا حرك كده، يبقى تغني الإشارة عن الإيه؟ عن الجواب، تغني الإشارة عن الإيه؟ عن الجواب. فأومأ بيده ولا حرج، كذا ثبت بالواو في قوله ولا حرج، وليست هذه عند أبي ذر في الجواب الأول، قال الكرماني لأن الأول كان في ابتداء الحكم والثاني عطف على المذكور أولا، وقد ثبتت الواو في الأول أيضا في رواية الأصيلي وغيره. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم إن قدر الله عز وجل لنا حياة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.